إذن الله هذه الكلمة أصلها الإله، ثم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، وهذا معهود في كلام العرب كما فعلوا في ناس، إذ أصل هذه الكلمة أناس ثم حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. ثم التقت اللام مع حرف التعريف ال، فأدغمتا وفخمت اللام، فصار الاسم ينطق هكذا الله. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم في اشتقاق هذا الاسم العظيم الله. قال: ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى: هو الله الخالق البارئ ونحو ذلك، ولم يأتي قط تابعا لغيره من الأسماء، وهذا واضح لا شك فيه في الكتاب والسنة، فإن جميع الأسماء الحسنى تأتي تابعة لهذا الاسم، ولا يأتي هو تابعا لها. ولا يشكل على هذا ما جاء في مفتتح سورة إبراهيم: ألف لام را كتاب أنزل إليك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فإن اسم الجلالة ها هنا محمول على أحد وجهين: إما باعتباره بدلا وليس صفة، وإنما هو بدل من العزيز الحميد، أو وهو الوجه الثاني أنه على جهة تقديم الصفة على الموصوف. الأصل أن يتقدم الموصوف على الصفة، هذا هو الأصل، ولكن قد يأتي في لغة العرب أن يتقدم أو أن تتقدم الصفة على الموصوف: إلى صراط العزيز الحميد الله. فالعزيز والحميد صفة، واسم الجلالة هو الموصوف، كما تقول مثلا: هذا كتاب الظريف محمد، هذا كتاب الظريف أو الأديب محمد. فها هنا تقدمت الصفة على موصوفها، وهذا لا بأس به لغة. إذن هذه الآية محمولة على أحد هذين الوجهين، وبالتالي سلمت القاعدة، وهي أن جميع أسماء الله جل وعلا تابعة لهذا الاسم العظيم، اسم الجلالة الله. قال الثاني: ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل، كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلانيتها، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات، سواء دقيقها وجليلها. تنبه هنا رعاك الله إلى أن اسميه جل وعلا السميع والبصير يدلان على ثبوت صفتي السمع والبصر لله جل وعلا، ولكن وصف هذين الاسمين بأنهما من الأسماء الدالة على أو المتضمنة لصفات الذات لله جل وعلا، هذا محمول على أن هذه الصفة وهي السمع وكذلك صفة البصر من حيث أصل اتصاف الله جل وعلا، فيمكن اعتبارهما صفتي ذات، فهما صفتا ذات باعتبار أصل اتصاف الله جل وعلا بهما. فلم يزل الله جل وعلا سميعا بصيرا، ولم يكن معطلا عن السمع والبصر، ثم اتصف بهما. أما باعتبار آحاد اتصاف الله جل وعلا بالسمع والبصر، فتنبه إلى أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يسمع الصوت عند وجوده ويرى الشيء عند وجوده. ليس الشأن في السمع والبصر كالشأن في صفة العلم، علم الله القديم، فإن هذه الصفة صفة ذات، بمعنى أنها ملازمة لله جل وعلا، وليس أن الله سبحانه وتعالى كان يجهل الأشياء ثم يعلمها عند وجودها. إنما الله جل وعلا علم بعلمه القديم كل شيء قبل وجوده، فعلمه واسع شامل لكل شيء من الموجودات والمعدومات بل والممتنعات. أما السمع والبصر فلهما شأن آخر، فالله يسمع الأشياء، يسمع الأصوات عند وجود الأصوات لا قبل ذلك، ويرى الأشياء إذا وجدت لا قبل ذلك، بخلاف صفة العلم. وذلك أن من أهل البدع والانحراف عن الجادة الصحيحة من جعل صفتي السمع والبصر من جنس صفة العلم باعتبار أنهما قديمتين ولا يتعلقان بالأمور الحادثة، بمعنى عند هؤلاء الله جل وعلا سمع الأصوات في الأزل قبل وجود هذه الأصوات، ورأى المبصرات، رأى الأشياء في الأزل قبل وجودها. ولا شك أن هذا باطل، الله جل وعلا بين في كتابه وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع ويسمع عند صدور الصوت. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن سمع الله عز وجل هذه الشكاية وهذا التحاور بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من تشتكي زوجها عند صدور هذه الأصوات لا قبل ذلك. إذن الخلاصة التي أريد أن أصل إليها أن الذي عليه السلف الصالح، وهذا هو المعقول في اللغة والمعروف في العقل، أن السمع والبصر يتصف بهما السميع والبصير عند وجود الأصوات وعند وجود الأشياء، فيسمع الصوت عند صدوره ويرى الأشياء حينما توجد إذا خلقها الله سبحانه وتعالى. قال: واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. الله جل وعلا عليم، عليم فعيل بمعنى فاعل، يعني الذي له صفة العلم، وهذه الصيغة صيغة مبالغة، يعني أن علم الله جل وعلا علم واسع شامل لكل شيء كما قدمت لك، فهو علم ما كان وما هو كائن وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون من الممكنات والممتنعات. وأضاف إلى هذا اسمه القدير المتضمن قدرته، قال: واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. كذلك صفة القدرة لله جل وعلا، والقدرة هي كمال القوة، القدرة كمال القوة، فالله جل وعلا قدير فعيل بمعنى فاعل، قدير أبلغ من قادر، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، بل إنه على كل شيء قدير. والعموم هاهنا عموم محفوظ، كل شيء فالله جل وعلا عليه قدير، إذا شاء إيجاده وإذا شاء إعدامه سبحانه وتعالى. ولم يزل الله ولا يزال قديرا، فهذه صفة ذاتية لله جل وعلا متصف بها ربنا سبحانه أزلا وأبدا، لم يكن في وقت من الأوقات عادما للقدرة ثم إنه تعالى اتصف بها، تعالى الله عن ذلك، بل لم يزل الله ولا يزال متصفا بالقدرة. هذا هو النوع الثاني، وهو الأسماء التي تضمنت صفات ذاتية. وأشار إلى الثالث بقوله ما يتضمن صفة فعل كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. الله جل وعلا هو الخالق، يعني الذي اتصف بصفة الخلق، فكلمة الخالق اسم ثابت لله جل وعلا كما قد علمنا، يدل بالمطابقة على أمرين: على ذات الله سبحانه، وعلى صفة الخلق التي يتصف بها سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الخالق، والله جل وعلا هو الخلاق، فهو يخلق سبحانه وتعالى ما يشاء إذا شاء متى شاء. ولم يزل الله خالقا ولم يكن معطلا عن الخلق ثم بدأ يتصف بهذه الصفة، بل لم يزل الله جل وعلا خالقا، ومخلوقاته مخلوقات كثيرة لا حصر لها، ويخلق ما لا تعلمون. كذلك هو الرازق الذي اتصف بصفة الرزق سبحانه وتعالى، كذلك هو البارئ، وكذلك هو المصور. البارئ قريب في المعنى من صفة، قريب في المعنى من اسم الخالق، دال على اتصاف الله جل وعلا بصفة البرء، ولكنه أخص من الخالق من حيث أنه يدل على اتصافه بخلق ما فيه روح. وأما صفة الخلق فإنها عامة تشمل خلق الله جل وعلا لكل شيء. كذلك المصور، فإن المصور هو الذي يعطي الأشياء صورها، والصورة هي الهيئة، فهو سبحانه وتعالى الذي يخلق، وهو الذي يبرئ، وهو الذي يصور ما يشاء كيف يشاء، كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه من أنه يصور عباده في الأرحام كيف يشاء جل وعلا. إذن هذه كلها أسماء دالة على اتصافه جل وعلا بصفات فعلية. قال الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس والسلام، وقل مثل هذا في اسمه تعالى السبوح، وقل مثل هذا في اسمه تعالى المتكبر، فكلها متقاربة في معناها، تدل على تنزيه الله جل وعلا عن كل عيب ونقص كالسنة والنوم والعبث واللعب واللغوب وما شاكل ذلك مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعله يأتي إن شاء الله لاحقا ما يتعلق بمنهج أهل السنة والجماعة في هذه الصفات التي تدل على تنزيه الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله كم أقسام الأسماء الحسنى من جهة إطلاقها على الله عز وجل؟ الجواب منها ما يطلق على الله مفردا أو مع غيره، وهو ما يتضمن صفة الكمال بأي إطلاق، كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك، ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا، كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك، فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه، كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، أو بإضافة ذو إلى الصفة المشتق منها، كقوله تعالى والله عزيز ذو انتقام. هذا تقسيم آخر لأسماء الله جل وعلا. ولاحظ رعاك الله أن الشيء يمكن أن تقسم أفراده باعتبارات متعددة، يعني أنك تنظر إلى الشيء من جهة فتقسمه من هذه الجهة أو بهذا الاعتبار، ثم تنظر إليه بنظر آخر من جهة أخرى فتقسمه تقسيما آخر، وهكذا الشأن في كل التقسيمات. فأنت إذا قسمت الشيء فإنك تقسمه باعتبار معين. أسماء الله جل وعلا هي هي، ولكننا نقسمها إذا نظرنا إليها من جهة، كما ذكر المؤلف رحمه الله من جهة المعاني التي تضمنتها، ولنا أن نقسمها تقسيما آخر وهو من جهة إطلاقها على الله جل وعلا أو تقييدها، تقيد بمقارن لها أو تطلق إطلاقا على الله سبحانه وتعالى. هذا هو التقسيم الآخر الذي أورده المؤلف رحمه الله. قال: منها ما يطلق على الله مفردا، وهذه عامة أسماء الله جل وعلا لأنها تتضمن الكمال المطلق، وبالتالي فإنها تفرد إفرادا مطلقا. إذن ما تضمن من الأسماء كمالا مطلقا فإنه يفرد إفرادا مطلقا، وهذه عامة أسماء الله جل وعلا. قال: وهو ما يتضمن صفة الكمال بأي إطلاق، كالحي القيوم الأحد الصمد ونحو ذلك، وهذا واضح لا إشكال فيه. فتسمي الله جل وعلا وتدعو الله جل وعلا وتعبد لهذه الأسماء دون أدنى إشكال. أما القسم الثاني فهو ما يسمى بالأسماء المزدوجة، وهو الذي قال فيه الشيخ رحمه الله: ومنها ما لا يطلق على الله إلا مع مقابله، وهو ما إذا أفرد أوهم نقصا. هذا هو الضابط لهذه الأسماء، وهي الأسماء التي إذا أفردت أوهمت نقصا. مثل لهذا قال: كالضار النافع والخافض الرافع والمعطي المانع والمعز المذل ونحو ذلك، فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل كل على انفراده، ولم يطلق قط شيء منها في الوحي كذلك، لا في الكتاب ولا في السنة. إذن تنبه هنا إلى أن هذه الأسماء المزدوجة إنما هي كالاسم الواحد من جهة إطلاق ما يوهم نقصا، لا من جهة الاسم المقابل الذي إذا أطلق فإنه لا يوهم نقصا. محل البحث ها هنا هو في الاسم الآخر الذي لا يطلق لأنه إذا أطلق أوهم نقصا، أما مقابله فلا لا حرج من ذكره مطلقا. ولذلك عندنا ها هنا اسمان: معطي ومانع. البحث الذي نبحث فيه هو في اسم المانع، فلا يطلق إلا مع المعطي، فأصبح مع المعطي كالاسم الواحد، واضح؟ ولكن المعطي وحده لا حرج فيه، لا حرج أن يسمى الله جل وعلا المعطي، ولا حاجة إلى أن نقرنه بماذا؟ بالمانع. ولذلك في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإن الله المعطي وأنا القاسم. فماذا تلحظ هنا؟ تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ماذا؟ اسم المعطي على الله جل وعلا، ولم يقرنه بماذا؟ بالمانع. والسبب أن هذا الاسم ماذا؟ لو أطلق فإنه لا يوهم نقصا، بخلاف المانع، فإنه لو أطلق المانع فقط فإن هذا يوهم نقصا، فإن الذي يمنع فقط ناقص، أما الذي يعطي ويمنع فإن هذا كمال، فإن هذا كمال. فإعطاؤه من حيث هو دال على الكرم، والله عز وجل الكريم، وكونه يعطي ويمنع هذا كمال فوق كمال، هذا يدل على أنه كريم وعلى أنه حكيم، يدل على أنه كريم وعلى أنه حكيم. قل مثل هذا في اسم الله، في اسمي الله القابض والباسط، ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي وأحمد وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط. لاحظ معي هنا أن كون الله جل وعلا باسطا يبسط الرزق على من يشاء، هذا من حيث هو كمال، هذه صفة كمال، وبالتالي فإن هذا الاسم يطلق على الله جل وعلا ويعبد له، فيقال الله الباسط ويقال عبد الباسط. ولاحظ أنك إذا قرنته بالقابض فإن هذا يدلك على كمال فوق الكمال، وهو أن الله جل وعلا يبسط فهو كريم، وعلى أنه جل وعلا ذو سلطان وذو نفوذ وذو حكمة، فإنه جل وعلا إذا بسط فإن هذا هو كرمه جل وعلا، وإذا قبض فإن هذه هي حكمته جل وعلا. ولو بسط الله الرزق لعباده ماذا؟ لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إذن هذه ماذا؟ هذه الحكمة. فأصبح الاقتران بين اسميه جل وعلا القابض والباسط يجمع كمالا فوق كمال. إذن الاسم الذي يوهم نقصا لا يفرد، إنما يذكر بماذا؟ بمقابله، بخلاف الاسم الذي إذا أفرد فإنه لا حرج فيه. ولذلك الشيخ رحمه الله نبه على هذا بقوله: فلا يجوز إطلاق الضار ولا الخافض ولا المانع ولا المذل. ولم يقل هذا في ماذا؟ في المعطي، ولم يقل هذا في المعز، ولم يقل هذا في النافع. إذن هذه هي الأسماء المزدوجة، والضابط فيها ما قد علمت. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله: هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد، بل يقال إذا أتى بقران، وهي التي تدعى بمزدوجاتها، إفرادها خطر على الإنسان، إذ ذاك يوهم نوع نقص جل رب العرش عن عيب وعن نقصان. إذن هذه هي الأسماء التي تدعى بالأسماء المزدوجة، وبعض أهل العلم يسميها الأسماء المقترنة. يبقى فقط التنبيه على أن هذه الأسماء التي أوردها الشيخ رحمه الله، وهي ثمانية أسماء: الضار والنافع والخافض والرافع والمعطي والمانع والمعز والمذل، لا أعلم دليلا على ثبوتها لله جل وعلا، وأن دليلا في الكتاب أو السنة الصحيحة دل على إطلاقها على الله سبحانه وتعالى، وإن كان بعض أهل العلم أثبتها لله جل وعلا. وهؤلاء بين أمرين: إما أن يكونوا أثبتوها لله جل وعلا لورودها في حديث عد الأسماء، وقد ذكرت لك في درس أمس إن لم أهم أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة هذا القدر في الصحيحين، ولكن جاء خارج الصحيحين في بعض الروايات عند الترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم تعداد هذه الأسماء 99، وذكرت لك أنه لا يصح من هذه طريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونص على هذا الجم الغفير من علماء الحديث متقدمين ومتأخرين. في بعض طرق هذه الأحاديث جاء ذكر هذه الأسماء، وهي الخافض والرافع والمعطي والمانع والمعز والمذل إلى آخره، ويبقى أن المعطي على وجه الخصوص جاء عليه الدليل كما أسلفت لك، وهو ما جاء في صحيح البخاري والله المعطي، أو وهو الاحتمال الثاني أن يكون من عد هذه الأسماء لله جل وعلا أخذها من طريق الاشتقاق، وهذه مسألة كبيرة والبحث فيها يحتاج إلى وقت واسع. فإن الله جل وعلا أخبر عن نفسه في كتابه، وهكذا جاءت السنة، بأنه يعز ويذل، فربما أخذ من أخذ من أهل العلم من هذه الآية يعز من يشاء ويذل من يشاء، أخذ منها اسميه المعز والمذل، كذلك لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ربما أخذ هؤلاء العلماء هذين الاسمين من هذين الفعلين أو من هاتين الصفتين عن طريق الاشتقاق، على كل حال هذا بحث طويل، لكن يمكن التمثيل بلا إشكال على هذه القاعدة أو على هذا التقسيم باسميه جل وعلا الباسط والقابض، والحديث في هذا كما قد علمت حديث صحيح. قال: ومن ذلك اسمه تعالى المنتقم، لم يطلق في القرآن إلا مع متعلقه كقوله تعالى إنا من المجرمين منتقمون، لم يأتي في الكتاب ولم يأتي في السنة إطلاق هذا الاسم، لم يأتي في الكتاب ولا في السنة الصحيحة إطلاق هذا الاسم على الله جل وعلا هكذا المنتقم، إنما جاء على سبيل التقييد إنا من المجرمين منتقمون. وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء 8، وأنه لم يقف أو لا يعلم دليلا من الكتاب والسنة على إطلاق هذا الاسم على الله جل وعلا، إنما جاء مقيدا، فنذكره كما ورد، فنقول الله جل وعلا من المجرمين منتقم سبحانه وتعالى، أو يقال كما ذكر الشيخ رحمه الله بإضافة ذو، فنقول الله عزيز ذو انتقام، الله ذو انتقام، هذا لا حرج فيه، وبالتالي فإننا بذلك نكون متبعين لما جاء في الكتاب والسنة. فإذا كان الله جل وعلا إنما أخبر عن نفسه بهذا الأمر فإننا نطلقه كما ورد، والله جل وعلا أعلم. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ الجواب: مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: ولتصنع على عيني، وقوله: أبصر به وأسمع، وقوله: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وغير ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: تقدم أن صفات الله تعالى منها ذاتية وفعلية، هذا أحد تقسيمات صفات الله جل وعلا، وهو تقسيمها باعتبار تعلقها بذات الله جل وعلا أو بمشيئته، فإنها تنقسم حينئذ إلى هذين القسمين، إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية، وبعضهم يقول اختيارية، يعني أنها الصفات التي هي ملازمة للذات فلم يزل الله جل وعلا ولا يزال متصفا بها، أو هي صفات فعلية أو اختيارية وهي التي يتصف بها سبحانه وتعالى إذا شاء. أورد المؤلف رحمه الله هذا السؤال فقال: فما مثال صفات الذات من الكتاب؟ وساق أدلة من كتاب الله جل وعلا على جملة من الصفات الذاتية العلية له تبارك وتعالى. قال: مثل قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. فهذه الآية فيها إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، وبالتالي فإنه يجب علينا أن نعتقد أن ربنا العظيم جل جلاله له يدان تليقان به لا تماثلان أيدي المخلوقين، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله عز وجل يدان. لو قال قائل: كيف هما؟ كيف يدا ربنا؟ ما جوابكم؟ ها أجب. الكيف مجهول، وهذا السؤال ممنوع، وقلنا في دروس عدة سابقة: احفظ هذه القاعدة فإنها مهمة. كلمتان ممنوعتان في بابين، كلمتان ممنوعتان في بابين: كيف في الغيبيات، ولما في القدر. فمسائل القدر لا تسأل فيها بلما، لما فعل الله كذا ولما قدر كذا، فإن لله الحكمة البالغة التي لا يبلغها عقلك، وإن علمت شيئا فإنك تعلم طرفا يسيرا، ولا تستطيع أن تحيط علما بحكمة الله العظيم سبحانه. كذلك كيف، السؤال عن الكيفية سؤال ممنوع. كيف يد الله جل وعلا، وكيف عين الله جل وعلا، وكيف استواء الله جل وعلا، وكيف نزوله إلى غير ذلك، هذا سؤال غلط، سؤال ممنوع، سؤال فيه مجازفة، سؤال فيه سلوك مسلك عدم الأدب مع الله تبارك وتعالى. من أنت يا عبد الله حتى تطمح إلى أن تعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى؟ والله جل وعلا لم نره، تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لم نر مثيلا له حتى نعرف كيف صفاته، تعالى الله عن أن يكون له مثيل. ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كيفيات صفاته، لم يقل الله جل وعلا وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم: إن يدي الله جل وعلا مبسوطتان على هيئة كذا وكذا، وأنها على كنه كذا وكذا، وأنها بكيفية كذا وكذا، ما أخبرنا الله جل وعلا بذلك. إذن نحن نثبت لله جل وعلا الصفة مع جزمنا واعترافنا بأننا نجهل كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. لها كيفية، لكن الله جل وعلا أعلم بهذه الكيفية. قد يقول قائل: أن نضيف لله جل وعلا اليد مع أن هذه من صفات المخلوقين؟ الجواب: أولا، لسنا نحن الذين أضفنا اليد إلى الله جل وعلا، إنما أضاف اليد إليه تبارك وتعالى من هو الأعلم بنفسه، وهو هو سبحانه وتعالى. أليس هذا هو كلام الله؟ أليس الله جل وعلا هو الذي أخبر أن يديه مبسوطتان؟ قال: بل يداه مبسوطتان. إذن هو سبحانه الذي أخبر بهذا، ثم نبيه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه جل وعلا أخبر بهذا، تلا لنا هذه الآية وأخبرنا في أحاديثه هو صلى الله عليه وسلم الكثيرة بثبوت صفتي اليدين لله تبارك وتعالى. فهل لنا أن نتوقف في إثبات ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا يتأتى هذا من مسلم صادق في إيمانه، هذا أولا. وثانيا، ثبوت القدر المشترك بين صفة الخالق والمخلوق لا يعني حصول التمثيل، وهذه شبهة يجب أن تنتزع من قلبك وصدرك يا رعاك الله. اعلم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، وبالتالي فإذا حصل قدر مشترك بين صفة وصفة فإن هذا لا يعني بحال ثبوت التمثيل المنهي عنه الممنوع في الشريعة، إنما يكون التمثيل إذا كنت تسوي بين القدر المختص بصفة الله جل وعلا مع صفة المخلوق، هنا أنت مثلت، والتمثيل شأنه خطير، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر كما قال السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. إذن لله جل وعلا يد تليق به وللمخلوق يد تليق به، ولا إشكال، لا حرج من فهم هذه القضية. ليست المسألة مسألة معضلة حتى يتوقف بعض الناس أو يقع في قلوبهم شيء من الحرج إذا تلا هذه الآية، ربما بعض الناس يجد في نفسه حرجا، كيف يكون لله جل وعلا يد وهو الذي يقول ليس كمثله شيء؟ نقول نعم، لله عز وجل يد لا تماثل أيدي المخلوقين، وبالتالي فلا إشكال، المخلوق له يد تناسبه وتليق به، ولله جل وعلا يد تناسبه وتليق به. وأن يكون هناك توهم التشبيه بين اليدين، والله جل وعلا وصف هاتين اليدين العظيمتين بصفات تقطع أدنى احتمال لحصول توهم التشبيه. أليس الله جل وعلا أخبرنا عن هاتين اليدين العظيمتين بصفات لا يمكن أن يحصل فيها اشتراك مع أيدي المخلوقين؟ قال جل وعلا: والسماوات مطويات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أن يكون هناك أدنى احتمال للتشبيه والتمثيل مع هذا الوصف لهاتين اليدين العظيمتين، السماوات والأرض تكون في قبضة الله سبحانه وتعالى، يطويها الله عز وجل بيمينه، يطوي السماوات جل وعلا بيمينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله يقبض الأرض ويطوي السماوات بيمينه ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ أخبروني أي يد هذه للمخلوقين تتصف بهذه الصفة؟ أيوجد؟ هل هناك يد تستطيع أن تطوي السماوات وأن تقبض الأرض؟ لا والله، إنما هذا شأن يدي ربنا العظيم سبحانه وتعالى. وبالتالي فأنا يقول قائل إن هناك إيهام تشبيه إذا أطلقنا أن لله جل وعلا يدين، وإذا اعتقدنا أنهما يدين حقيقتين تليقان بالله سبحانه وتعالى، هذا مجرد توهم في النفس، هذا من وسوسة الشيطان ومن تلبيسه على ابن آدم. وإلا فإنه لو أحسن التأمل فيما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يزول عنه كل إشكال. ويكفي أن تعلم يا رعاك الله أن أيدي المخلوقين مع اشتراكهم في كونهم مخلوقين لم تتماثل. أخبروني حينما أقول يد الفيل ويد النملة ويد الإنسان ويد الباب، هذه أيدي أربعة ولا لا؟ هل هذه الأربعة مخلوقات؟ ما رأيكم؟ مخلوقات. ما رأيكم لو قال قائل هذه الأيدي متماثلة فإن يد الفيل مثل يد النملة، أيكون كلامه كلام عاقل؟ لا يقول عاقل ذلك، إنما يقول هناك قدر مشترك بين اليدين مع وجود قدر مميز مع وجود قدر فارق، فلا حصول للتمثيل وللتشبيه. هنا أين يد الفيل من يد النملة؟ أين يد الإنسان من يد الباب؟ هذه يد حقيقية وهذه يد حقيقية، ومع ذلك لم يحصل تماثل، أليس كذلك؟ فللإنسان يد تليق به وللباب يد تليق به، وما حصل عندنا إشكال في التفرقة بين القضيتين، أن هناك قدرا مشتركا وأن هناك قدرا مميزا فارقا. وبالتالي فإن فهم هذه القضية يزول معه هذا الإشكال الذي يتشوش لأجله بعض الناس. أعود فأقول إذا كانت المخلوقات مع كونها مخلوقات ومع كونها جميعا محدثات مع كونها جميعا ممكنات، إذا كانت تفاوتت الحقائق، حقائق الصفات وكيفيات الصفات وكنه الصفات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ أليس من باب أولى ثبوت الفارق العظيم بين كنه صفة الله وكنه صفة المخلوق؟ وبالتالي لا يمكن أن يرد على خاطر إنسان أن هناك تشبيها إذا أطلقنا أن لله يدا أو أن لله سمعا أو أن لله عينا أو أن لله وجها، أبدا لا يرد هناك أي إشكال. فلله وجه يليق به وللمخلوق وجه يليق به، والحمد لله رب العالمين. وبالتالي نكون قد جمعنا بين الأمرين، بين إثبات ما أثبت الله لنفسه وبين تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به. يكفي يا رعاك الله أن تتأمل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحان الله العظيم. كيف أن الجمع بينهما يريح الإنسان ويزيل عنه أي إشكال؟ ليس كمثله شيء دليل على تنزيه الله جل وعلا عن مماثلة المخلوقين، ولحكمة عظيمة أورد الله جل وعلا في هذا المقام هذين الاسمين الدالين على ثبوت صفتي السمع والبصر له جل وعلا، فقال وهو السميع البصير. فإن المخلوقات الحية عامة تتصف بالسمع والبصر، لا يكاد يوجد حي إلا وهو ماذا؟ يسمع ويبصر. انظر ليس كمثله شيء ومع ذلك هو سبحانه وتعالى سميع بصير يسمع ويبصر. إذن لا تعارض بين الأمرين، الله يتصف بالسمع والبصر مع كونه ليس كمثله شيء، الله يتصف بسمع وبصر لا يماثل سمع المخلوقات ولا بصر المخلوقات، وبالتالي تكون قد جمعت بين الأمرين. إذن احفظ عني هذه القاعدة المهمة، لا بد من الجمع بين الأمرين، بين إثبات القدر المشترك وإثبات القدر المميز. حصول الاشتراك في الإطلاق يد الخالق ويد المخلوق، هذا في قدر مشترك لا وجود له إلا في الذهن، لا وجود له في الخارج. توجد الأشياء خارج الأذهان يعني في الحقيقة مميزة، هذا هو القدر المميز الفارق، هذا القدر لا اشتراك فيه. فلله صفة تختص به وللمخلوق صفة تختص به. ولذلك الله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه سميع بصير، وقال جل وعلا عن المخلوق إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه ماذا؟ سميعا بصيرا. أليس هو الله جل وعلا الذي أخبر عن نفسه أنه سميع بصير، وهو سبحانه الذي قال عن المخلوق إنه سميع بصير؟ أثمة تناقض؟ أجيبه، أيتناقض هذا الإثبات للسمع والبصر له وللمخلوق مع قوله ليس كمثله شيء؟ الجواب لا. لما؟ لأن الاشتراك الذي حصل في قدر ماذا؟ مشترك في الذهن فقط، سمع من حيث هو يعني إدراك الصوت، بصر يعني إدراك المبصرات، إدراك الأشياء، لكن في الواقع لله سمع عظيم يليق به، وللمخلوق سمع ضعيف يليق به، وبالتالي فلا إيهام للتمثيل ولا إيهام للتشبيه. هذه قاعدة مهمة وينبغي أن تكون منك على ذكر إذا ولجت إلى باب صفات الله جل وعلا، وبالتالي فتفهم حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة الذي هو المذهب الوسط بين إفراط من أفرط وتفريط من فرط، بين غلو من شبه وبين تفريط من عطل صفات الله سبحانه وتعالى. إيماننا معشر أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح إيمان معتدل، إيمان قائم على مقتضى دلالات النصوص، فيه إثبات لا يبلغ درجة التمثيل والتكييف، وفيه تنزيه لله جل وعلا لا يبلغ درجة التعطيل والتحريف. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في درس غد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.